التخير بين الأنساب في يوم العيد. يوم العيد؟ يوم النحر. يوم النحر. النحر. نعم. افهم ما تقول. التخير بين الأنساب في يوم النحر. في النحر. إيه نعم. كيف؟ عرفة فاتت مزدلفة ثم بعده النحر. لكن التخير بين الأنساب. أنساك من ثلاثة التمتع والإفاضة والقران؟ لا شيخ ما يفعله الحاج يوم العيد. نعم التخييم بين أعمال الحج يوم العيد. أي نعم مش المقصود. أكمل السؤال. أقول يا شيخ التخيير في هذه الأمور نعم. لم أفهم كيف يدخل فيه القارن. إيش؟ أقول لم أفهم كيف أدخلنا القارن بالنسبة للتخيير الذي ساق الحج. نعم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قيده بالحل في النحر. هذا إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الترخيص فيما بعد لأنه قال الكلام قبل أن يخرج فرخص للأمة بعد أن قال هذا. وإما أن يقال هذا خاص في من ساق الهدي لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يعني لا هذا على الاحتمال الثاني. أما على الاحتمال الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن له الترخيص بعد ذلك فلا يرجع له. نظير ذلك حديث ابن عمر لما سئل ما يلبس المحرم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من تعبل. هذا في المدينة في عرفة وهو بعد حديث ابن عمر. حديث ابن عباس قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القط فصار القطع منسوخا بعد أن كان واجبا.